بالنسبة لقيام الليل، قيام الليل هو من الفضائل العظيمة، وقد أمر الله عز وجل نبيه بذلك في مكة، وهو من أوائل التشريع وأوائل التشريع العملي، بل أمر الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام بذلك قبل أن يأمره بأداء الصلوات الخمس بركعاتها وانتظامها المعروف الذي كان شريعة بعد ذلك في المدينة. فنقول ما يتعلق بقيام الليل، قيام الليل هو أفضل النوافل على الإطلاق وأفضله الوتر، فالإنسان مأمور بأن يتعبد لله عز وجل على سبيل العموم ويتأكد في حقه ما يتعلق بقيام الليل. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في مسلم من حديث أبي هريرة أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. أما أنه يقوم أقوم وقتا وأدع وقتا بحسب قدرته، نقول هذا لا يعطل أن الإنسان يدع الصلاة إما أن ينتظم أو يدعها، فنقول أنه ينتظم وهو على خير. ولو كان الإنسان مثلا لا يصلي إلا في الأسبوع مرة بحسب مشاغله وظروفه فهو على خير، إما أما الانتظام في ذلك فإن الشريعة ما جاءت أن الإنسان إما أن ينتظم أو ينقطع، بل إنه يأتي ويستوفي في ذلك قدر استطاعته حتى يتحقق له الأجر، والله أعلم.